بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: النبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام برؤية الهلال، إذا رأيتموه فصوموا، فإذا رآه أهل بلد أو أهل إقليم فهل يلزم المسلمين في سائر الأقاليم أن يصوموا؟ هذا قول لبعض أهل العلم، وهو الذي ذكره في متن الزاد من فقه الحنابلة، قال: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. والقول الثاني إنما يلزم الصوم لأهل ذلك البلد الذي رؤي فيه الهلال إذا اختلفت المطالع، لأن المطالع تختلف، قد يرى في إقليم ولا يرى في الإقليم الآخر. فإذا كان بين البلدان اختلاف في المطالع فلا يلزم أهل البلد الثاني أو الإقليم الثاني أن يصوموا، بل لا بد أن يروه هم. وهذا الذي عمل به معاوية ابن أبي سفيان وابن عباس، أنهم رأوا الهلال بالمدينة فصاموا، فقدم من قدم من الشام وقال: لكن معاوية وأهل الشام لم يصوموا لأنهم لم يروا الهلال. فهذا دليل على أن ذلك يختلف اختلاف المطالع، فإذا اختلفت المطالع فكل أهل إقليم يصومون برؤيتهم، لأن أهل الشام اختلفوا عن أهل المدينة في بداية الصيام. نعم. باب الهلال إذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام فقال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذا دليل على أنه إذا رؤي في إقليم لا يلزم الإقليم الآخر أن يصوم برؤيتهم، برؤية الإقليم الذين رأوه. وحديث كريبة هذا واضح في المسألة، أن صيام أهل المدينة اختلف عن صيام أهل الشام بسبب اختلاف الرؤية، هؤلاء رأوه ليلة الجمعة وأولئك رأوه ليلة السبت، كل له رؤيته. نعم. باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل. الصيام اشترط له النية بلا شك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن في الصيام هل تشترط النية عند طلوع الفجر أو تصح النية بالنهار إذا لم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر؟ إن كان الصيام صيام فريضة مثل رمضان مثل غيره من الصوم الواجب فلا بد أن تكون النية عند طلوع الفجر بقوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا في الفريضة، لا بد أن يبدأ الصيام النية، لا بد أن تبدأ النية من طلوع الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني يتبين لكم بياض النهار من ظلمة الليل، هذا الخيط الأبيض والخيط الأسود. وأما النافلة تصح بنية من النهار بشرط أن لا يكون أكل أو شرب بعد طلوع الفجر، فإذا أصبح لم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام التطوع من النهار فلا بأس، إلى الزوال كل هذا وقت لنية الصيام النفل. نعم. باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل. نعم. عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. نعم، من لم يجمع يعني لم ينوي، يجمع يعني ينوي الصيام من الفجر، هذا في الفرض، فلا صيام له لأنه مضى جزء من النهار لم ينوي صيامه. نعم. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيث، فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل، رواه الجماعة إلا البخاري. هذا الدليل على أن صيام النفل لا يشترط له النية من الفجر، بل إذا نواه من النهار صح ذلك بشرط أن لا يكون أكل أو شرب بعد الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم نوى من النهار، نوى النفل من النهار، ولما عرض عليه طعام قال: أرنيه، فقد أصبحت صائما، يعني نافلة، فأروه إياه فأكل منه. هذا دليل على أن صوم النفل يصح بنية من النهار، ويجوز قطعه أيضا، لأن الرسول فعل الأمرين، قال: إني أصبحت صائما وأكل، فقطع الصوم النافلة من النهار. فالصائم نفلا لا يلزمه الإتمام، يجوز له أن يقطع الصيام ويأكل، وكذلك لا يلزمه أن ينوي من الليل، فيجوز أن ينوي الصيام من النهار نافلة بشرط أن لا يكون أكل أو شرب بعد طلوع الفجر، فالنافلة أوسع من الفريضة. نعم. وزاد النسائي ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وفي لفظ له أيضا قال: يا عائشة، إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه وبخل منها بما شاء فأمسكه. نعم، هذا دليل على أن صيام النفل لا يلزم إكماله، بل يجوز أن يقطعه في النهار، كما أنه يجوز أن يبدأه في النهار لأنه أوسع من الفريضة. وقال الصائم أمير نفسه، الصائم يعني التطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء لم يتم صوم اليوم. نعم. قال البخاري: وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا، قال: فإني صائم يومي هذا. قال: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة. كل هؤلاء نووا صيام النافلة من النهار، إذا لم يجدوا طعاما فإنهم ينوون الصيام النافلة ويستمرون إلى الليل. نعم. باب الصبي يصوم إذا أطاق، وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم. نعم، الصبي الذي لم يبلغ ولكنه مميز، بلغ سن التمييز، صار يعرف ينوي، يؤمر بالصيام ويكون له تطوعا، يكون له تطوعا مثل ما يؤمر بالصلاة وهي لم تجب عليه. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هي لم تجب عليه لكن تكون له نافلة وليتمرن عليها وينشأ عليها، فالنافلة أوسع من الفريضة، يجوز أن ينويها من النهار الصوم، يجوز أن ينويها من النهار الصوم. نعم. وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم. نعم، من وجب عليه الصوم في أثناء النهار، في أثناء النهار، أول النهار ما وجب عليه لكن وجب عليه في أثناء النهار، فإنه يمسك، مثل المسافر إذا قدم، مثل الحائض إذا طهرت، مثل الجاهل بالصيام إذا علم بوجوب الصيام، فإنه يمسك بقية يومه بعد علمه ويقضيه، لأنه لم يصم اليوم كاملا فيقضيه، لكن يمسك احتراما للوقت، يمسك احتراما للوقت. نعم. عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار. أخرجاه. نعم، عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم، كان صيامه واجبا في أول الإسلام، كان صيامه فرضا في أول الإسلام، ثم لما شرع صيام رمضان نسخ الوجوب بعاشوراء وبقي الاستحباب، فصيام يوم عاشوراء مستحب، سنة مؤكدة، مع صوم يوم قبله أو يوم بعده، إذا فات اليوم الذي قبله يصوم يوم بعده ولا يفرده، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سنة مؤكدة. وكانوا يصومون صبيانهم، كانوا يصومون صبيانهم وإن كانوا لم يجب عليهم الصيام، لكن يصومونهم من باب التمرين على الصيام، ومن باب أنه يكون لهم نافلة، فإذا بكى الأطفال وتذكروا الطعام أشغلوهم باللعبة بالعهن وهو الصوف، بالعهن وهو الصوف، ألعاب معمولة من الصوف فيعطونهم إياها يتلهون بها عن الإفطار حتى يتم اليوم. نعم. قال البخاري: وقال عمر لنشوان في رمضان: ويلك فصبياننا صيام وضربه. نشوان يعني شارب خمر من النشوة وهي الطرب، هذا شرب على عهد عمر رضي الله عنه، فقال: وويلك حتى الصيام صيام وأنت أفطرت وشربت. فضربه رضي الله عنه، يعني ضربه الحد، جلده حد المسكر، وزاد تعزيرا. حد المسكر 40 جلدة، وزادها تزاد إلى 100 جلدة من باب التعزير لمن أفطر في رمضان متعمدا. نعم. وعن سفيان ابن عبد الله ابن ربيعة قال: حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف قال حدثنا قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف قال: وقدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر. رواه ابن ماجه. نعم. وفد ثقيف، ثقيف هي الطائف، قبيلة في الطائف قالوا لهم ثقيف، ينسب إليها الثقفي مثل الحجاج الثقفي والمختار الثقفي، وهم من سكان الطائف. قدم وفدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا في أثناء شهر رمضان، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصيام بقية الشهر. هذا دليل على أن من أسلم في بقية الشهر من رمضان أنه يلزم بصيام بقية الشهر بعد إسلامه، وكذلك الصبي إذا بلغ يلزم بالصيام من بلوغه في أثناء رمضان. نعم. وعن عبد الرحمن ابن مسلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوا. رواه أبو داود. نعم. أسلم يعني قبيلة أسلم وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم، لأن هذا في رمضان، سألهم هل صاموا يومهم هذا؟ قالوا: لا. قال: صوموا بقية اليوم، يعني يمسكون بقية اليوم احتراما للوقت. هذا في دليل على أن المعذور الذي أفطر بعذر وزال عذره في أثناء اليوم أنه يلزمه أن يمسك بقية اليوم، مثل الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم، للصغير إذا بلغ أثناء اليوم، يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه، يقضي اليوم كاملا لأنه لم يصمه كاملا فيقضيه. في هذه الرواية أن الرسول أمرهم بقضائه. نعم. وهذا حجة بأن صوم عاشوراء كان واجبا، كان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام واجبا، ثم لما فرض الله صيام رمضان نسخ الوجوب في عاشوراء وبقي الاستحباب. نعم. وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبي في أثناء يومه لزمه إمساكه وقضاؤه. نعم. هذا كلام المصنف رحمه الله. ايش يقول؟ وهذا حجة لأن صوم عاشوراء كان واجبا، وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبي في أثناء يومه لزمه إمساكه وقضاؤه. نعم. هذا الدليل على صوم عاشوراء أنه كان في أول الإسلام واجبا، ثم لما فرض رمضان نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. وفيه دليل على المسألة التي ترجم لها المصنف، وهو أن من لزمه الصوم في أثناء النهار أنه يمسك بقية اليوم ويقضيه من أيام أخرى، كالحائض إذا طهرت في أثناء النهار، المسافر إذا قدم وهو مفطر لأجل السفر فإنه يمسك بقية اليوم ويقضيه بعد ذلك. نعم. وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبي في أثناء يومه لزمه إمساكه وقضاؤه، ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية، لأن صومه إنما لزم في أثناء اليوم. نعم، إنما لزمه هو في أثناء اليوم، لأنه أسلم، كافر أسلم، فيلزمه الإمساك في بقية اليوم. صبي بلغ فإنه يلزمه الإمساك في بقية اليوم، وليس فيه حجة. نعم. ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية، لأن نعم. صومه إنما لزم في أثناء اليوم. نعم، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. وكون الكافر إذا أسلم في أثناء النهار يلزمه الإمساك، كون الصبي إذا بلغ في أثناء النهار يلزمه الإمساك، ليس في هذا حجة على إسقاط تبييت النية من الليل. فهؤلاء يمسكون ولكنهم يقضونه. نعم. أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم. نعم، الأشياء التي تبطل الصيام وتنقضه، وما يستحب للصائم أثناء الصيام وما يكره له. نعم. باب ما جاء في الحجامة. أولا الحجامة، الحجامة تفطر الصائم، وهي استخراج الدم بواسطة المحجم، وهي نوع من العلاج معروف، نوع معروف من العلاج. فالمحتجم يفطر، إذا احتجم في أثناء النهار يفطر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم صائما يحتجم في أثناء النهار، فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. لأن الصائم يتقوى بالدم، فإذا أخرج دمه بالحجامة فإنه ذهب ما يتقوى به، مثل الحائض، لأن إذا خرج منها الدم تضعف ويشق عليها الصيام، فلذلك أمرها الله بالإفطار في أثناء الحيض لأنها تضعف عن الصيام. وكذلك المحتجم إذا احتجم في أثناء النهار فإنه يضعف عن الصيام، لأن دمه استخرج الذي به قوته، فلا يجمع عليه بين مشقة الحجامة ومشقة الصيام، فيكون الاحتجام ناقضا للصيام، ويجب القضاء على المحتجم. وأيضا لا يجوز للإنسان يحتجم وهو صائم في أثناء النهار، بل يؤجل الاحتجام إلى وقت آخر، لكن لو وقع هذا فإن صومه يبطل ويلزمه القضاء. نعم. عن رافع ابن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحتجم وهو صائم، يعني في وقت الصيام، فقال: أفطر الحاجم، أو الذي يمتص الدم بالقرن، والمحجوم. المحجوم واضح كونه أفطر، لكن الحاجم ليش أفطر؟ قالوا: لأنه يمتص الدم وربما يطير إلى حلقه شيء منه فيفطر بذلك. نعم. أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي، ولأحمد وأبي داود وابن ماجة من حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس مثله، ولأحمد وابن ماجة من حديث أبي هريرة مثله، ولأحمد من حديث عائشة وحديث أسامة بن زيد مثله. يعني كل هذه شواهد على أنه يفطر المحتجم في أثناء النهار. نعم. وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه من العلماء من يرى أنه لا يفطر. نعم. وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية، في رواية احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، قالوا هذا دليل على أن الصائم لا يفطر بالحجامة، ولكن شيخ الإسلام يقول هذه الرواية غير محفوظة، المحفوظ أنه احتجم وهو محرم، ولم يحفظ أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم. نعم. وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وعن الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في 18 ليلة خلت من شهر رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواهما أحمد. نعم، هذا دليل على أن الحجامة تفطر الصائم، لأنها تسحب الدم الذي يتقوى به بدن الصائم، فيحتاج إلى الإفطار، يحتاج إلى الإفطار ليعوض ما حصل له من نقص المغذي. نعم. وهما دليل على أن من فعل، يقول المؤلف رحمه الله، وهما وهما دليل على أن من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس، لأن هؤلاء جاهلون، الذي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يحتجمون في يوم الصيام جهال، ومع هذا قال أفطر، دل على أنه يفطر المحتجم ولو كان جاهلا بالحكم. نعم. وهما دليل على أن من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس، خلاف الناس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الناس معذور بنص القرآن، أما المحتجم فهذا غير معذور بنص السنة كما في هذا الحديث. نعم. قال أحمد: أصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن خديج، أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. وقال ابن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس. علي بن المديني من حفاظ الحديث رحمه الله، أيضا مثل كلامه مثل كلام الإمام أحمد، لأن هذا أصح ما روي في حكم الحجامة للصائم وأنها تفطر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه أحمد والبخاري، وفي لفظ: احتجم وهو محرم صائم، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. نعم، هكذا. لكن شيخ الإسلام يقول ما احتجم وهو صائم هذه غير محفوظة، إنما احتجم وهو محرم هذا المحفوظ. نعم. وعن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. رواه البخاري. إلا من أجل الضعف، لأن الحجامة تضعف الصائم إذا لاستخراج الدم الذي به قوته. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على الصحابة ولم يحرمهما، رواه أحمد وأبو داود. الشاهد في الحجامة أنه نهى عنها ولم يحرمها، هكذا قال هذا الصحابي، نهى عنها ولم يحرمها، يعني رحمة للصائم لأنها تضعفه، ولو صام على هذه الرواية فلو صام صح صومه. هذه حجة من يرى أن الحجامة لا تفطر الصائم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد بالحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقال كلهم ثقات ولا أعلم له علة. بناء على هذا، على اختلاف الروايات، من العلماء من يرى أن الحجامة لا تفطر الصائم، وإن كانت تضعفه لكنها لا تفطره، وهذا قول لبعض العلماء. والقول الأول هو أنها تفطر الصائم، قوله أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر، هذا دليل على أنها تفطر. نعم. باب ما جاء في القيء والاكتحال. ما جاء في القيء، والقيء هو الاستفراغ، استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم. والاستفراغ إن كان بتعمد من الصائم فإنه يبطل صومه، وإن كان الاستفراغ بغير تعمد منه وإنما ذرعه القيء وغلبه وخرج فإنه لا يفطره. هذا التفصيل في القيء للصائم، إن تقيأ هو بطل صومه لأنه أخرج الشيء الذي يتقوى به على صيامه مثل الحجامة، وإن كان ذرعه القيء دون اختياره فصيامه صحيح باقي لأنه معذور. نعم. باب ما جاء في القيء والاكتحال. الاكتحال في العين، الاكتحال لا يفطر الصائم ولكن يكره، وبعضهم يقول إذا وجد طعمه في حلقه، إذا اكتحل أو قطر في عينه قطرة أو مرهم ووجد طعمه في حلقه فإنه يفطر بذلك، وإن لم يصل إلى حلقه ولم يجد له طعما فإنه لا يؤثر على الصيام. وعلى كل حال يتجنب الصائم الاكتحال، يتجنبه في النهار ويكتحل في الليل احتياطا لصيامه. نعم. باب ما جاء في القيء والاكتحال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. رواه الخمسة إلا النسائي. هذا التفصيل، أن الاستفراغ وهو القيء أو التقيؤ إن كان بدون قصد من الإنسان وذرعه يعني غلبه وخرج فلا شيء عليه وصيامه صحيح، وإن كان هو السبب في خروج القيء فإنه يبطل صيامه. نعم. وعن عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد ابن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه. الإثمد نوع من الكحل، من حجر خاص يدق ثم يكتحل به، وفيه جمال وفيه دواء للعين أيضا، فهو مفيد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكتحل في الليل ويتقي الاكتحال في النهار. نعم. نعيد الحديث. وعن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم. المروح يعني المطيب. نعم. أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. إيه نعم، عندما يريد النوم يكتحل، ويتجنبه في النهار لأنه يصل إلى حلقه. نعم. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه وفي إسناده. نعم رواه أبو داود في السنن. نعم. والبخاري في تاريخه. والبخاري في كتاب التاريخ للبخاري. تاريخ هذا هو تراجم المحدثين، تاريخ الرجال ما هو تاريخ الحوادث، يعني التاريخ عند الإخباريين، تاريخ عند الإخباريين هو تسجيل الحوادث، وأما التاريخ عند المحدثين فهو تراجم الرواة، تاريخ الرجال حياتهم سيرتهم، هذا التاريخ. البخاري له كتاب في هذا، كتاب التاريخ يعني تاريخ الرجال والرواة. نعم. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه وفي إسناده مقال قريب. قال ابن معين: عبد الرحمن هذا ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: البخاري لم يلتزم الصحة في كتاب التاريخ، لم إنما التزمها في الصحيح، أما في كتاب التاريخ لم يلتزم الصحة. نعم. وفي إسناده مقال قريب. قال ابن معين: عبد الرحمن هذا ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق. قالوا يعني في هذا الراوي هل هو فيه مقال أو هو صدوق؟ على كل حال الأمر في هذا سهل. نعم. باب من أكل أو شرب ناسيا. نعم. من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا، إن كان متعمدا يبطل صومه، إن كان ناسيا فلا يبطل صومه. نعم. باب من أكل أو شرب ناسيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة إلا النسائي. نعم. رواه الجماعة يعني كل أصحاب السنن والصحيحين إلا ابن ماجه. إلا النسائي من أصحاب السنن، هؤلاء هم الجماعة. وهذا الحديث، هذا الحديث فيه النسي وهو صائم، النسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهو يدل على أن من تعمد، يدل بمفهومه على أن من تعمد الأكل والشرب وهو صائم يبطل صومه. نعم. وفي لفظ: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه ولا كفارة. إنما أطعمه الله وسقاه، إنما هو رزق ساقه الله إليه، يعني ينتفع به جسمه وهو لم يقصده، فلا يؤثر على صيامه، والحمد لله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه ولا كفارة. رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح. نعم. وله في لفظ آخر: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الدارقطني: تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري. وله في لفظ آخر: من أفطر يوما من رمضان ناسيا إذا أفطر بأكل أو شرب أو سائر المفطرات وهو ناسي فإنه لا يتأثر صومه، لأن الله جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الدارقطني: تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري. نعم. باب التحفظ من الغيبة واللغو. يكفي الغيبة، هذه مفطرات معنوية، وأما الأكل والشرب والمفطرات الحسية هذه تسمى بالحسية، مفطرات الحسية، وأما الغيبة والنميمة والشتم هذه مفطرات معنوية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى يبدأ المسافر بالفطر إذا كان صائما؟ هل يفطر إذا نوى السفر أو لا بد من أن يخرج عن بلده؟ ما يفطر حتى يخرج من عامر البلد من البنيان، أما ما دام في البلد فإنه يصوم، وإذا نوى الصوم في النهار فإنه يصوم حتى يخرج ولا يفطر من بيته. يقول بأسر أنا بسافر ولا أنا بصائم، ما يجوز هذا، يصوم فإذا خرج فله الفطر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان من أهل الرياض فهل مطار الملك خالد يعتبر خارج البنيان؟ فمن أراد السفر عن طريقه فله أحكام السفر قبل إقلاعه؟ والله الأول كان خارج البنيان، أما الآن لما تمدد البنيان وانتشر فلا يتبين لي أنه خارج البنيان، أنا في شك من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحاجم الذي يستعمل الآلات الحديثة فيشفط الدم عن طريق آلة الشفط لا عن طريق فمه، هل يفطر بفعله هذا أم يقال بأن الحكم يدور مع علته؟ الحاجم المحجوم، محجوم يفطر، نعم، لأنه استخرج الدم وهو صائم فيفطر بذلك، مثل الحائض إذا خرج منها الدم الحائض تفطر لأنه خرج الدم الذي فيه قوته وتغذيته. نعم. والحاجم حفظك الله يفطر؟ الحاجم ما يفطر، لكن يقولون لعل معنى قول الرسول أفطر الحاجم لأنه مظنة أنه يطير إلى حلقه شيء من دم المحجوم، لأنه يمص القرن الذي يجلب الدم فربما يطير إلى حلقه شيء من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التبرع بالدم يلحق بالحجامة؟ نعم، كل سحب الدم، كل سحب الدم لأي غرض سواء للحجامة أو للفصد أو للتحليل إذا كان كثيرا، أخذ منه دم للتحليل وهو كثير فإنه يبطل صيامه مثل الحجامة. أما إذا كان التحليل عينة قليلة، نقطة نقطتين أو ما أشبه ذلك، هذا لا يضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يعتمد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي أو لا بد من رؤية الهلال؟ لا، ما يعتبر الحساب الفلكي، ما يعتبر أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. فنحن لا نعتمد على الحساب وإنما نعتمد على الرؤية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجزئ في رؤية هلال رمضان استعمال المنظار أم لا بد من الرؤية المجردة؟ كل واحد، المهم أنه يراه بالعين سواء بواسطة المنظار أو العين المجردة، كله سواء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسلمون في البلاد الكافرة إذا لم يكن هناك ترائل للهلال عندهم فهل يعتمدون على كلام الفلكيين أم على رؤية بلاد الحرمين؟ يعتمدون على خبر البلد الذي هم فيه، فإذا أعلن الصوم في بلدهم إنهم يصومون، إذا أعلن الصوم في بلدهم أو أعلن الإفطار في بلدهم فإنهم يصومون ويفطرون مع المسلمين في بلدهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا ابتدأ رجل الصيام في السعودية مثلا ثم سافر لبلد آخر قد تأخر فطرهم، فهل يصوم إذا أكمل 30 يوما أم ينتظر ليفطر مع البلد الآخر ولو صام أكثر من 30؟ حكم البلد الذي وصل إليه، حكم البلد الذي وصل إليه، فلا يفطر إلا معهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أهل البلد الذين يطول نهارهم إلى 20 ساعة، هل يلزمهم صيام النهار كله برمضان؟ نعم، إذا كان خلال 24 ساعة يمر ليل ونهار ولو كان الليل قصيرا فإن النهار يجب صيامه والليل يجب إفطاره، ولو كان النهار طويلا والليل قصيرا، يعني الليل ساعات قليلة والنهار أكثر يجب. أما البلد الذي لا يمر عليه خلال 24 ساعة ليل أو نهار مثل البلاد اللي يقولون أن النهار فيها 6 أشهر والليل 6 أشهر، فهذه تقاس بالبلد القريب منها، تقاس بالبلد القريب منها الذي فيه ليل ونهار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أسكن على جانب البحر وتغيب الشمس، يقول في اتجاه البحر، قبل ربع ساعة من أذان البلد، فهل يجب علي الإفطار حين الغروب تماما أو أنتظر حتى يؤذن مؤذن البلد؟ لا تفطر إلا مع المسلمين، لا تفطر إلا مع المسلمين، وأنت ما رؤيك ربما أن فيها شيء من الحواجب أو فيها شيء يحجب عنك الشمس تختفي، أجل لو اختفت الشمس من وراء جبل تبي تفطر؟ ما تفطر إلا إذا غابت الشمس في الشفق وأقبل الليل، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. نعم. فضيلة الشيخ، العبرة باحتجاب الشمس، الشمس قد تحتجب في جبل، في عمارة، في شيء مرتفع، لكن ما أقبل الليل، لو التفت للمشرق ما أقبل الليل، هذا ما يحصل، ما هو بليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان الإنسان يريد السفر بالطائرة فغربت عليه الشمس وهو صائم فأفطر ثم أقلعت الطائرة إلى جهة الغرب فرأى الشمس، حكمها للأرض ما دام أنه لم يطر في الجو وأفطر مع الناس وهو في الأرض فإنه يكفي، هذا حكمها للأرض. أما إذا طار قبل الغروب فلا يفطر حتى تغيب الشمس لأنه يراها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من صام يوما قضاء فهل يجوز له أن يقطعه كصيام النافلة؟ لا، القضاء واجب، هذا صوم واجب، الصوم الواجب بالنذر، الصوم الواجب القضاء، الصوم الواجب في رمضان، هذا لا يقطعه في النار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز إنشاء النية في صيام النافلة في أي وقت من النهار ولو قبيل الغروب؟ لا لا، هذا محدد فيما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، إلى زوال الشمس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لصيام رمضان، هل لا بد من تبييت النية كل ليلة أو يكفي أول ليلة من الشهر؟ كل يوم عبادة مستقلة فلا بد لها من نية مستقلة، ولا تكفي النية العامة من أول الشهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لمن أراد الصيام أن يستمر في الأكل وفي السحور حتى ينتهي المؤذن من أذان الفجر؟ يا أخي، ما هو الكلام على الأذان، الكلام على طلوع الفجر، فإذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فلا تأكل ولا تشرب من حين يشرع في الأذان، أما إن كان المؤذن يبكر بالأذان فهذا لا يمنع الأكل والشرب، قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لصيام النافلة المقيد كصيام يوم عرفة وعاشوراء، إذا بالنسبة لصيام النافلة المقيد كصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، هل لا بد من تبييت النية لكي يحصل على الأجر كاملا؟ إذا بيت النية فهو أفضل، وإن نوى من النهار قبل الزوال وهو لم يأكل ولم يشرب بعد الفجر أجزأ ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: صيام القضاء، أو يقول: هل يجوز لشخص أن يشرك النية في عمل واحد، كأن يصوم يوما وهو يوم عرفة وينوي أنه أيضا عن قضاء رمضان؟ هذا كسلان، هذا بيوفر عليها الصيام وبينوي القضاء مع عاشورة مع ما أدري وشو، وما شاء الله هذا كسلان ما يصلح. هذا كل يوم ينويه بنيته، ينوي يوم عاشوراء العاشوراء إذا جاء يوم العاشر من محرم، وينوي صيام القضاء قضاء، ولا يدخل هذا على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صحيح أن هلال ذي الحجة الناس كلهم جميعا تبع لأهل السعودية بالنسبة ليوم عرفة وصيامه؟ لا ما هم تبع للسعودية، تبع لرؤيتهم هم، لكن السعودية تختص لأنها هي التي تقيم الحج، تقيم الحج، وأما البلاد الأخرى هي ما تقيم الحج، يعتبرون برؤيتهم في بلدهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا في قريتنا يقوم أهلنا بتدريب الأطفال على الصيام، فإذا جاء الظهر أعطوهم بعض الأكل ويقولون لهم: كلوا فإن هذا جائز، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا ما هو صحيح، كانوا الصحابة ما يعطونهم شيء، يلهونهم، يعطونهم ألعاب يلعبون به حتى يأتي الإفطار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان الإنسان قد صام تطوعا نافلة، فهل له أن يقطع صيامه عن طريق جماع زوجته وليس عن طريق الأكل، أم أن في ذلك شيء؟ كل واحد له أن يقطع الصيام بأي مفطر من المفطرات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الطبيب الذي ينهى المريض عن الصيام ويأمره بالفطر في نهار رمضان، هل يشترط فيه أن يكون هذا الطبيب مسلما، أو إنما تشترط الخبرة فقط؟ يشترط أن يكون مسلما، لأن الكافر لا يقبل خبره في أمور العبادات، إنما يقبل خبر الطبيب المسلم في العبادات. نعم. إلا لو اجتمع أكثر من طبيب مختصون وقرروا أنه يضره الصيام فيفطر. نعم. أما طبيب واحد وهو غير مسلم لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا جرح شخص في نهار رمضان وخرج منه دم كثير، فهل يعتبر قد أفطر قياسا على الحجامة؟ لا، إذا أصابه مثلا قذيفة، أصابه حجر، أصابه وهو صائم، فصيامه باقي ولا يتأثر بالجراحة وبخروج الدم ونزف الدم، ما يتأثر بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل مجرد وجود الطعم في الحلق لمن وضع قطرة في عينه أو وضع قطرة في أنفه تفطر؟ أي نعم، إذا وجد طعمها في حلقه أفطر، هكذا نص الفقهاء متن الزاد وغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من صام يوم عاشوراء ولم يصم قبله يوما أو بعده يوما من باب التكاسل، يقول، فماذا عليه؟ يحصل على الأجر بقدر ما صام، ولكن الأجر الكامل إنما يعمل بالسنة كلها ولا يعمل ببعضها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة للمسافر الذي يصوم صيام النافلة حال سفره، هل الأفضل أن يتم صيامه أو يفطر أخذا بالرخصة؟ له أن يصوم وله أن يفطر، له أن يصوم ويستمر في صيامه. والإنسان إذا شرع في الصيام في البلد ثم سافر، قد اختلف العلماء هل يفطر في أثناء النهار أو يكمل يومه، على قولين. القول الذي يترجح أنه له الإفطار، وإن كان أنه ما نوى السفر إلا في أثناء النهار فالأفضل أنه يكمل هذا اليوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن النشوان هو من شرب يقول فسكر، يقول: وقد سماني أبي نشوانا، فهل الأفضل أن أغير اسمي؟ لا، نشوان يعني فرح، من الفرح، أنت إن شاء الله فرح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كيف الجمع بين قول الله سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وبين جواز قطع صيام النافلة متى ما شاء؟ خاص، الآية عامة وهذا خاص، ولا تعارض بين عام وخاص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم أو أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر، هل يقاس على ذلك الصيام فيضرب على ترك الصيام بعد العشر؟ لا، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربهم على الصيام، إنما أمر بضربهم على الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قطع صيام التطوع بدون عذر فهل يجب عليه أن يعوض عن ذلك اليوم فيصوم يوما آخر؟ لا، الصوم النافلة لا تقضى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض من الناس يقول بأن الحجامة سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعلها. يا أخي، الحجامة علاج، علاج مباح، ما هي بسنة، علاج مباح. نعم، ما هنا علاج واجب أبدا، يباح التداوي. يقول في متن الزاد: يباح التداوي اتفاقا، يعني باتفاق الفقهاء أنه مباح ولا يجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: علي قضاء بعض أيام من شهر رمضان، وأثناء القضاء شربت بعد طلوع الفجر. علي قضاء بعض أيام من شهر رمضان، وأثناء القضاء بعض أيام من شهر رمضان. بعض علي قضاء بعض أيام من شهر رمضان. نعم. وأثناء القضاء شربت بعد طلوع الفجر، ظنا مني أن الفجر لم يطلع، فما حكم صيامي؟ تصوم يوما بدله، تصوم يوم بدله، لأن طلوع الفجر ما هو خفي، وكان عليك تسأل أيضا من حولك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث الربيع باتخاذ اللعبة من العهن، هل في ذلك جواز على اتخاذ الألعاب للأطفال؟ إيه نعم، لا بأس باتخاذ الألعاب للأطفال، تسلون بها، لا بأس بذلك، من العهن أي الصوف أو من غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل وجود أي صورة في البيت حتى لو لم تكن معلقة يمنع الملائكة من دخول البيت؟ إيه نعم، إلا الصور الضرورية، الصور الضرورية هذه مستثنات للحاجة والضرورة، وأما غيرها التي للذكريات أو لغير لازم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، إلا إذا كانت الصورة مهانة تداس أو تهرش لا بأس، أما إذا كانت معلقة أو محفوظة في صندوق وهي غير ضرورية هذه لا تجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: اللعب التي من العهن التي وردت في حديث الربيع، من العهن التي، يقول: اللعب التي من العهن التي وردت في حديث الربيع، هل هي ما يسمى الآن بعرائس الأطفال وعلى شكل صورة؟ لا، ما هو بالظاهر، لأن الصور الألعاب الآن ما هي من العهن، ما هي من العين. وأيضا تطورت وصارت يحط كهرباء وتضحك وتغني لأن فيها تسجيلات. نعم ترقص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أزال التصاوير من على باب بيته أخبر أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تستخدم هذه الأقمشة كفرش أو كسوة؟ ما هو من على الباب، كانت وضعتها على سترة على على على فتحة في الجدار، إن نسميها الآن فرجة أو دريشة، سترة على الدريشة وفيها تصاوير، هذه التي هتكها النبي صلى الله عليه وسلم وغضب لما رآها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن من وجب عليه الصوم أثناء النهار فإنه يمسك بقية اليوم، هل الإمساك هو واجب أو مستحب؟ واجب، واجب في رمضان، واجب، واجب عليه ذلك احتراما للوقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لو نسي الصائم للفريضة أن ينوي من الليل لنوم أو لسهو فهل صيامه باطل؟ نعم. لو نسي الصائم للفريضة أن ينوي من الليل لأجل نوم أو سهو فهل يبطل صيامه؟ إذا كان ناويا الصوم غلبه النوم ولا قام يتسحر فإن صومه صحيح لأنه معذور، لأنه معذور وهو ناوي من الليل فيصح صومه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من نسي وهو صائم فاحتجم فهل يفسد صومه بهذا الاحتجام؟ ما أظنه بينسى ويحتجم ويجيب الحجام ويخرج منه الدم وهو ناسي، على كل حال الحديث عام. نعم. بطل صيامه، أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للحاجم أن يأخذ أجرة مقابل الحجامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، يعني ردي، ما هو خبيث محرم، يعني ردي، لأنه عمل، لأنه أخذ الأجرة على عمل دني وهو مص الدم، فهذه الحرفة دنيئة. ومع هذا احتجم صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته فلا بأس بذلك، لكنه كسب ردي، ينبغي أنه يشتغل بغير الحجامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل معالجة مياه المجاري أعزكم الله يطهر هذا الماء؟ لا، لا يطهر، إنما تطهر لو زال، لو زالت النجاسة بدون معالجة، لو زالت من نفسها بدون معالجة وعاد الماء لا ريح فيه ولا لون ولا طعم للنجاسة بدون معالجة هذا يطهر. أما إذا عولج وزالت علامات النجاسة منه بالمعالجة فهو لا يطهر بذلك، لكنه لا يكون نجسا لنجس الثياب، يكون طاهرا، إذا أصاب الثوب لا يضر، لكن لا يتوضأ منه، تطهر منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: نحن طالبات نحفظ ونكرر القرآن منذ 10 سنوات تقريبا، لكن أنا وبعض البنات معي لم نحفظه أبدا عن ظهر قلب، هل نعتبر خاتمات للقرآن ومن أهل القرآن وخاصته؟ أهل القرآن هم الذين يعملون بالقرآن، يعملون به، ما هم اللي يحفظون فقط، الذين يحفظونه ويعملون به أو يعملون به ولو لم يحفظوه فهم من أهل القرآن، كل من عمل بالقرآن فهو من أهل القرآن سواء حفظه أو لم يحفظه، أما من حفظه وهو لم يعمل به هذا ليس من أهل القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا لبست جوربين على طهارة ثم لبست بعد ذلك عليهما جوربين آخرين ولم أنقض الوضوء بعد، فهل يجوز لي أن أمسح على الثانية؟ إذا لبست قبل الحدث، إذا لبست جوربا على جورب على جورب قبل الحدث فالحكم للفوقاني، تمسح على الفوقاني. أما إذا لبسته بعد الحدث فالحكم للأسفل لا على لا للفوقاني، الحكم للأسفل الذي أحدثت بعد لبسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هذه امرأة من فرنسا تسأل فتقول إنه قد استؤصل منها الرحم، تقول هل يجوز لي أن أزرع رحما آخر وذلك عن طريق التبرع بالأعضاء؟ ما أدري، هذا حسب تقرير الأطباء ويعرض على جهة علمية مثل هيئة كبار العلماء أو المجامع الفقهية. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.